يردوهم يعملوا حيلة على المؤمنين. الحيلة على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء وهم ناس اميين ما يعرفوش. فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر آخرة. يبقى نؤمن ونكفر، يبقى خلطتم لبستم الحق بالباطل ولا لا؟ نؤمن وقال الايه، وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل، الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني اول ما يواجهك من النهار، اول ما يواجهك الليل اهو وبعدين يبتدي النهار يجي، فاول ما يواجهك ايه اسمه ايه؟ وجه النهار. وجه هو اول ما يواجه، اول ما لذلك سمي هذا الوجه، لانه لما نتقابل اول شيء ايه الوجه. كويس كده. واحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العاميه وتعبيراتنا السلوكيه وفي المبادلات، حتى يقول لك ايه ده عمل وجه القفص. مش كده؟ وجه القفص يعني ايه؟ يعني الفاكهه يعمل ايه للقفص وجه، يحط انضج الايه انضج الثمار ويعملها ايه فوق، دي يقول لك وجه الايه خلاص. ولا وجه الرصه لما تشوف كده المشمش او اي حاجه كده في الجوافه ولا البتاع مرصوصه على العربيه تقول يا سلام حبه من حبه، وبعد ذلك هي الغطاء الاول الوجه بس، وبعدين الباقي مدسوس فيه، الباقي مدسوس فيه اسمه ايه؟ اسمه وجه الايه. ادي الوجه ما يواجه، وما دام ما يواجه في السلع يبقى القصد منها التدليس والغش ولا لا؟ قصد منها التدليس والغش. تروح تشتري مثلا الحاجه وبعد ذلك انت هتشتري كيلو، يبقى يدوب فيه ربع كيلو شويه من الوجه، ولا تعرف كيف جاء من الداخل بما يضعه، ما تعرفش ازاي عملها، ما تعرفش. ادي وجه الايه، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ايه وجه النهار واكفروا اخر. وما العله في الايمان اولا ثم الكفر ثانيا؟ ليه؟ ام قال لك لانهم لو لم يؤمنوا، يمكن يقول المؤمنون الذين آمنوا ده هم غيرانين على إن دين جاي جديد ومش عارف إيه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده جم هم جي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شوية وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوهم مش تمام، دخلوا فيه صحيح إنما لقوهم مش تمام لأنهم أهل علم بالكتب وأهل علم بالبتاع. يبقى غرضهم إيه؟ التشكيك. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أولا، وبعدين اكفروا إيه؟ أكفروا آخر. أو أن الآية نزلت في مسألة الكعبة، لما كانت الكعبة مثلا القبلة كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها إلى الإيه؟ إلى الكعبة. فقالوا لهم إيه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده أو في النهار اللي بينشف فيه ده وصلوا إلى الإيه؟ الكعبة، وبعدين آخر النهار يصلوا للإيه؟ القدس. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. شوف الغباء بقى، غباء في العبارة وفي الأسلوب، يدل على أنه كلام بغير فهم وبغير وعي، مش إيمان، مش بغير إيمان، ده بغير فهم. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على ما دام عارفين يا أولاد الإيه أنه أنزل. طب بالله تبقى دي واقفة بقى، إيه الخيابة دي؟ آمنوا بالذي إيه أنزل يا أولاد الإيه، ما دام عارفين أنه أنزل، ده أنتوا فضحتوا نفسك، فضحتم نفسك. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا شوف برضو أنزل وعلى الذين إيه. طب مدام هم الذين آمنوا وأنتم ما هم على نقيض، أنتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا أن كل أسلوب الكفر غباء في غباء في غباء، كل أسلوب الكفر غباء. واكفروا آخره لعلهم إيه، لعلهم يرجعوا. يبقى الفكرة في هذا انهم يقولوا ايه والله كويس ده دخلوا الايمان، لانهم لما يجوا يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك يا اخي ده الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهل عرفت الايمان ايه؟ ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه، فلما يرجع يقول ايه رجع عن معرفة مش رجع عن جهل او تعصب، لعلهم ايه يرجعون.